هذه فقرة تتناول مصادر المعرفة. مصادر المعرفة إما أن تأتي عبر المشاهدة، أو تأتي عبر التجربة، أو تأتي عبر الأخبار المتواترة التي يؤمن مع كثرتها التوافق على الكذب. كثرة الأخبار حيث تكثر كثرة تنفي كل شك أو ريب بمضمون الأخبار التي نقلها الجمع عن الجمع. والرابع أوائل العقل، يعني الضروريات العقلية أو الدرجات العقلية. ثم ينتقل في الفقرة الثانية ليجري مقارنة جزئية سريعة بين العلم واليقين، ليبين بأن العلم يتضمن اعتقاد الشيء على ما هو عليه، على ما هو به بالواقع. أما اليقين نفسية تتأتى من رسوخ المعلومات. يقول: ثم قارنوا بين العلم واليقين فقالوا: العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة. الثقة مصدر من وثقة، والتوثيق لون الألوان الارتباط. إذا استقرت الحقائق العلمية في نفس استقرارا جعلها بمثابة ارتباط هذه الحقائق العلمية بالنفس، نقول إذا كان مضمون المعلومات التي وثق بها المتعلم التي اتصفت بذاته ارتباطا وثيقا تشد الوثاق، معنى هذا أنه على علم. شريطة أن نذكر بما مر معنا، وهو أن المعرفة هي الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو كان جمليا. هذا ما شرحناه لكنها في صدد شرحه. إذن العلم اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة. فما معنى اليقين؟ اليقين هو سكون النفس بما علم، أن تطمئن النفس بالمعلومات التي استوعبها. لذلك يقال برد اليقين وثلجه، ولا يقال برد العلم، لأن العلم ليس له برد، وإنما العلم إنما هو مجموعة حقائق. ومن هنا تأتي التربية والتزكية بدورها الهائل لتنقل المعلومات من إطار المعلومات المستقرة إلى إطار الذوق، إلى إطار اطمئنان النفس. وعلى هذا حينما بين الرب تبارك وتعالى أحوال المتقين الذين جعلوا القرآن الكريم هدى لهم، قال من صفاتهم الصفة الأولى: يؤمنون بالغيب، يعني يصدقون بما جاءهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، يؤمن بالغيب. أما حينما تناول صفتهم التي تتعلق بالآخرة، قالوا: بالآخرة هم يوقنون. والإيقان اطمئنان النفس بالخبر، اطمئنان النفس بالخبر. التربية والتزكية التي ترقى بالحقائق العلمية من إطار العقل إلى إطار الروح والقلب والنفس. فإذا بالروح تستقر بماذا؟ بشك الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستقرار لون اطمئنان. والسلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم: إنما سعدوا سعادة الأبد وأفلحوا فلاح الدنيا والآخرة عبر صفتين أساسيتين ترتبط إحداهما بالأخرى. ما هاتان الصفتان؟ ما الصفتان اللتان هما الأساس في سعادة السلف الصالح وفي فلاحهم؟ ما الصفتان؟ أنا ماشي، لكن أريد أن أقدم بين يدي صفتين حكمة من الحكم التي يكثر ذكرها، ولعل هذه الحكمة تأتي خلاصة السير إلى الله عز وجل. وبينا مرة بأن السير إلى الله تبارك وتعالى إنما هو سير القلوب. السير إلى الله ليس بيننا وبين الله تبارك وتعالى مسافات تقطع، وإنما بيننا وبين الله عز وجل حجب ترفع. ذلك أنك كلما طويت صفة من الصفات النفسية التي تحجب عن الله عز وجل، نشر الله عز وجل لك صفة من الصفات التي تقربك من الله تبارك وتعالى، ولا تزال تتقرب من الله عز وجل إلى ما لا نهاية. يسيرنا إلى الله سير قلوب، إذ ليس بيننا وبين الله تبارك وتعالى مسافات، جل ربنا تبارك وتعالى عن أن يحيط به زمان أو أن يحيط به مكان. ومن هنا جاء قول الحكيم: إذا أشرقت عليك أنوار اليقين رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ورأيت زينة الحياة الدنيا قد بدت كفة الفناء عليها. ألا ترى معي بأن اليقين عبارة عن اطمئنان الذات، اطمئنان الروح، اطمئنان القلب للحقائق. ما الحقائق؟ الحقيقة الأولى أن هذه الدنيا فانية، فهو قد شنج بروحه فناء الدنيا، رآها فاني كأنك بالدنيا ولم تكن، وكأنك بالآخرة ولم تزل. اليقين له أنوار، أنوار اليقين، إذا أشرقت رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. إن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. أنفاس معدودة، إذا انتهى العدد لقيت الله تبارك وتعالى مباشرة. رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، كما كان حال حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث سأله المصطفى صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا، في كل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، عرف الدنيا، عرف حقيقتها، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزة لفصل القضاء، وكأني بأهل النار يتعاون فيها وبأهل الجنة يتزاورون فيها. قال: عرفت فالزم. عبد نور الله عز وجل قلبه بنور الإيمان، ورأيت كفة أو زينة الحياة الدنيا قبل كفة الفناء عليها، لرأيت حقيقة هذه الدنيا وأنها قائمة بالله عز وجل، لولا الله عز وجل ما قامت، وأن هذا القيام الذي أقامها الله عز وجل إياه ليس أبديا، وإنما في كل لحظة، في كل لحظة يمد الله تبارك وتعالى الوجود ليستمر له الوجود. ومن هنا إذا أشرقت عليك أنوار اليقين، صار عندنا أنوار يقين تكشف لنا حقيقة الآخرة وحقيقة الدنيا. طيب إذا عرفت أن الدنيا على حقيقتها أتمسك بها، لا أتمسك بها إلا بمقدار ما تقربني من الله، على قدر رؤية الله لها أراها. كيف يراها الله عز وجل؟ لو تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما تقع كافرا منها شربة ماء. لا أقيمها، لا أجعل لها قيمة إلا بمقدار ما أعطاها الشرع ذلك. إذا أعطاها الشرع ذلك أعطيها بمقدار ما أعطاها شرعنا. ما الصفتان اللتان سعد بهما السلف الصالح؟ قال: الزهادة واليقين. الزهادة واليقين، يقابل ذلك الشك وطول الأمل. الزهادة واليقين، فلماذا زهدوا؟ قال: لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا، معرفتهم لحقيقة الدنيا ثمرة لليقين، والأمور متداخلة، وهذا كله ثمرة للتربية والتزكية والسير إلى الله تبارك وتعالى. يقول هاهنا: واليقين سكون النفس بما علم. ولذلك بين الله تبارك وتعالى حال اليقين بعدما أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اليقين أن يرى ملكوت الله تبارك وتعالى، اليقين أن يشهد، ما قال يشهد الملك، لأن الملك إنما نتعامل معه عبر الملك، أيضا حواسه لها علاقة بالمحيطات يعني بالملك، أما ملكوت الله عز وجل فهو أوسع من دائرة الملك المحس المشاهد. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقيم. ثم نأتي لكلمتين، الكلمة الأولى هي التمثل، والكلمة الثانية هي التصور. وكل من التمثل والتصور سبيل المعرفة. قلنا المعرفة تأتي عبر المشاهدة، قلنا المعرفة تأتي عبر التجربة، وقلنا تأتي عبر الأخبار المتواترة، وتأتي عبر ما جعل الله عز وجل في النفوس من حقائق مستقرة ما تحتاج تدليل، تقوم مقام البديهيات. أنا وأنت متفقون على أن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ممكن يكون مطلع هذا غريب على نفسك وغريب على نفسي، لكن المضمون مضمون، نحن متفقون اتفاقا كاملا على أن الشيء يثبت وجوده أو لا يثبت. إذا لم يثبت وجوده فهو عدم، عدم وجود متناقضان، متناقضان إما وجود وإما عدم. الوجود والعدم لا يلتقيان ولا يرتفعان، شيء لا موجود ولا معدوم. المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا من البديهيات، أو كما قلنا في الجلسة الماضي الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء. البطيخة دخلنا الآن في سوق الخضرة، وطبعا لا بد بعد عشر دقائق في سوق الخضرة، لأنه مثل هذا ربما شد، ربما فإذا شد في حاجة لبطيخة، بطيخة صيفي، ما تقولوا أنه صفي بطن البطيخة صيفي، لماذا قال مثلجي؟ نأتي البطيخة الآن، البطيخة الجحة أو الرجي أو الجفتي، كل اللغات لهجات أسماء. البطيخة هذه كل إذا قسمناها أقسام صارت أجزاء، يا ترى كلها أكبر من جزءها ولا جزء أكبر من كلها؟ الطفل يقول لك ماذا يقول لك؟ يقول لك الكل أكبر من جزء، الكل أكبر من جزء. وهذا بالبداهة، من أين أتت البداهة؟ قال فطرة، فطرة حتى تتنزل الحقائق لتجد أساسا في الفطرة يمكن أن تستقبل الحقائق بناء عليها، بناء على هذه الأسس التي وضعها الله تبارك وتعالى فينا. لذلك يقول حلوة، حلوة بالطعم حلال، دمها في كل لله، نصفها بدر، وإن قسمتها صارت أهلة. شو هي حلوة الريق؟ حلوة الريق حلال، دمها في دمصة في كل نلة، نصفها بدر، وإن قسمتها صارت أهلة. هي بطيخة الصيفي، بطيخة الصيفي. نأتي الآن للتمثل والتصور. التمثل من سبل المعرفة، التمثل والتصور. العلماء يقولون بأن طاقة التخيل عند الإنسان هي من أهم الأسس التي تقوم عليها الصناعات والاختراعات. لولا التخيل ما استطعنا أن نخترع شيئا. لذلك آية من آيات الله التخيل عندنا. ولذلك جوليان هيكلي تلميذ من تلاميذ داروين حينما ألف كتابه الداروينية الحديثة نسب كل ما جاء به أستاذه، كل ما جاء به داروين، وبين بأن البندول هذا الذي يتراوح بين الإنسان والحيوان، بين الإنسان والحيوان، قد بعد بعدا كبيرا، فجعل الإنسان في شق والحيوان في شق آخر. ويأتي لأدلة من العلوم ومن الأدلة يأتي لها التخيل. الحمير بيقين ما عندهم تخيل، الحمار ما عنده تخيل أبدا. شو عرفها؟ قل في الواقع الحمير إلى الآن همهم العلف، همهم من الله يأكل ويشرب وإلى آخره، بس ما دام غير هذا بتحمل على ظهره ما بيرفع رأسه، صحيح ومسخر. لكن ألا ترى معي لأن الرب تبارك وتعالى قد جعله مثلا، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار ما عنده تخيل، مو الحمار، كل حيوانات ما عنده تخيل. ومن الحيوانات التي عندها تخيل، تخيل جزئي بسيط جدا، اما نحن عفاريت نحن في التخيل، لاحظ نحن ممكن نتصور اشياء عجيبه. هذه طاقه فينا، وهذه الطاقه اي من ايات الله عز وجل يستحيل ان تكون في التصور، يستحيل. لانه الفرق كبير بين حال الحيوان في هذه الخطيطه وبين حال الانسان. نأتي التمثل الان والتصور. قال التمثل والتصور سبيل من سبل المعرفة، يمكن أن أصل إلى أمور أخرى. طيب ما الفرق بين التمثل والتصور؟ قال هما بمعنى واحد، التصور والتمثل معنى واحد، لكن هناك فرق طفيف. ما هو؟ قال التصور يوصلك الى ما يشبه حال الاصرار. انا تصورت المساله يعني جعلت حقيقتها في ذاتي، حقيقتها حقيقه المساله تصورتها يعني احط بها كاني اراها رؤيا. اما التمثل انا ما رايت او كنت ان ارى حقيقه المساله وانما رايت مثالها. وفرق كبير بين ان تقع على الحقيقه وبين ان تقع على المثال، فرق بين ان تقع على الحقيقه وتقع على المثال. ادله قال فان الرسول صلى الله عليه وسلم راى جبريل على صورته الملكيه، راى تصور جبريل عليه السلام في شبكيه لعين المصطفى صلى الله عليه وسلم مطهرة. انطبعت صورة جبريل صورته الحقيقية الملكية في شبكية المصطفى صلى الله عليه وسلم، في عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، في ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا تصور، ما أقصد التصور تخيلنا، أقصد التصور يعني رآه ببصره عليه الصلاة والسلام، رأى حقيقة، رأى جبريل أكثر على حقيقته، رآه على حقيقته. ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى، لكن لما جاء جبريل نفسه عليه الصلاة والسلام إلى السيدة مريم قال فتمثل لها بشرا سويا. أرأت حقيقة جبريل كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأت مثاله؟ رأت مثاله. وهذا هو الفرق بين التمثل وبين التطور. يعني بمثل هذه الدقة جاء الفرق بين التمثل وبين التطور. ومن هنا لما كانت الآخرة غيبا ولما كنا قد وجدنا في دار لها نواميسها وقوانينها وسننها، ولما كانت الدنيا بنواميسها وسننها وقوانينها وما جعل الله عز وجل فيها وما أقامها عليها تختلف اختلافا جذريا حقيقيا عن الآخر التي نحن راحلون إليها، لأن الاختلاف الأول هو يمكن من أبرز الاختلافات ويقتضي كثير من الحقائق، هو أن الدنيا ثانية والآخرة باقية. أنت الآن عم تسرق من الداخل، ما أقول تسرق لأن تسمع الأخبار، أنت عم تسرق من الداخل لأنك عم تكبر. الهدم والبناء لا يزالان في البدن، تموت آلاف بل ملايين خلايا، وينشئ الله عز وجل آلافا بل ملايين خلايا، بل هم في لبس من خلق جديد. الهدم والبناء عمليتان مستمرتان في ذواتنا، ما جعل الله عز وجل عليه هذه الدنيا وما جعل عليه الآخرة في فرق كثير بين الدارين، فرق ما يمكن أن تلتقي الدار الآخرة مع الدنيا من حيث الحقيقة. إذا ماذا في الآخرة؟ هذه الآخرة أمور، أمور نحن إذا كانت المعرفة نقترفها عبر البصر وعبر السمع وعبر التمثل والتصور، يعني انا بسمع الخبر بحاول اتخيله، بحاول اتخيله، بحاول اتصوره، بحاول اتمثله كانه امامي، بحاول اتمثله. فان الاخره فيها ما لا عين رات اغلق منها ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الا ارايت معي الان كيف تدرج الحديث الشريف في سبل المعرفة؟ تدرج في سبل المعرفة. أقوى المعرفة عندنا أن يقع عن طريق البصر، فيها ما لا عين رأت. تأتي المرتبة الثانية عن طريق السمع ولا أذن سمعت. المرتبة الثالثة عن طريق ما يخطر بالقلب، التصور. أنا ممكن ما أكون قد رأيت شيء ولا سمعت به، لكن ممكن أكون قد أنشأت صورة معينة أو شكل معين للفيل. قال الآخرة لا فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هي مثل الدنيا؟ ليست مثل الدنيا أبدا. ومن هنا جاء قول الله عز وجل مثل الجنة التي، مثل، قال مثل ماذا فيها؟ قال إذا كانت هذه الدنيا من جملة أشيائها أن الله عز وجل خلق فيها النحل، النحل يرعى يرجع بالعسل. هنا نقول قدرة الله ظهرت في نحلة خلقها الله على كيفية معينة وجعلها ترعى أذن لها وأوحى ربك إلى النحل أذن لها أن ترعى ثم ترجع تصنع عسلا. فالعسل الذي تأكله دون غش عسل من بذ النحلة مباشرة ما مخلوط. طيب الآخرة كم مليار نحلة خلق الله في الجنة؟ قال ولا نحلة والله أعلم، وإنما في أنهار من عسل. نحن خلية واضح أنهار من عسل. إذا هناك القدرة هنا حكمة، هنا النحلة تروح ترجع تروح ترجع تروح ترجع. الرزق نفسه هنا قائم على أسباب ومسببات، الرزق قائم على الحكمة. نحن نتعامل الآن مع الأسباب والمسببات، لكن من أقام الأسباب والمسببات؟ من هو الذي يربط بين الأسباب والمسببات من حيث النتائج؟ الذي أقام الأسباب والمسببات والذي يربط بين الأسباب والمسببات من حيث النتائج هو الله تبارك وتعالى. لكن هذه دار حكمة، أما الآخرة فهي دار قدرة. أنت ما بحاجة لأن تفلح وتبذر وتحصد، وإنما ماذا تريد؟ قال يريد زرع خلق في نفسه وبوجه بيطلع زرع مباشرة. ماذا تريد؟ طيرة مشوية. كيف الريموت؟ كيف الذي يوجه الجنة؟ الجنة بين الله تبارك وتعالى في آية عجيبة حقيقة فيما يتعلق بهذا المعنى الذي أقوله، قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. إلى هنا ماشي. ودانية وذللا خطوفها تذليلا. بتطلع بيكون الغصن عندها النيون انت بدك اياه جيز الرأسة جيز الهدومك بالخواطر. الجنة تعمل على حسب الخواطر. لماذا؟ قال لأنك حفظت الخواطر في الدنيا وجعلتها لله فأخضع الله عز وجل لك الآخرة. إرادتك أنت ربطتها بمنهج في الدنيا فأطلق الله عز وجل لك الإرادة في الآخرة. ألزمت نفسك بسلوك معين في هذه الدنيا ربما أوردك المتاعب. فالالتزام بشرع الله ليس سهلا، خاصة حينما تكثر الفتن. القابض على دينه كالقابض على الجمر، الذي يمسك منهج الله تبارك وتعالى يطبقه على نفسه ويدعو الآخرين إليه أمر ليس سهلا. كالقابض على الجمر، تصور أنت على الجمر قابض على الجمر وما تتركه، كيف يتركه؟ تركه يعني إثناء له لأن تحترق يده بالجمرة وهو قابض عليها، خير من أن يهلك كافرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك جنة الله عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كنا انطلاقا من كما ألحقوا في سبيل المعرفة التمثل والتصور، فقالوا هما سواء التمثل والتصور، إلا أن التصور أبلغ. فقوله تصورت المسألة أنا تصورتها بطرح لك قضية فلك فهمت فلك فهمت يعني تصورت في ذي عظاري. قال تصورت المسألة بمنزلة من أبصر صورتها، وأما تمثلتها فبمنزلة من أبصر مثالها. رؤية الصورة أبلغ في العرفان من رؤية المثال. يعني حتى نكون أقرب شوي، أنا حينما أرى صورة القمر في الماء أكون قد شاهدت القمر لكن في مثاله، لكن حينما أراه في السماء واضح أبلغ. أنا حينما أرى الشمس في القمر يمكن أن أرى الشمس في القمر طبعا، والله لو الشمس لما أضاء القمر، لو الشمس لما أضاء، أو بمعنى آخر لولا أن تعرض القمر للشمس، لولا أن أزال القمر كل الحجب بينه وبين الشمس لما أضاء. وأن دخل الكتب شو الكلام هذا؟ قال الكلام هذا مثل كلنا في الأرض كلها في الكون كله قائل بالله تبارك وتعالى، الكون من أول إلى آخر ما في ذرة من ذرات الكون، لكن إما أن نرى هذه الذرة وإما أن نشهد أنوار الحق سبحانه وتعالى التي جلت هذه الذرة أظهرتها. وهذا من معاني قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، وإما أن يحجب للذرة عن منشئها عن مبدعها عن مجريها. يقول فانتبه بهذا إلى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية الملكية كما في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وإلى رؤية السيدة في تاء مربوطة ساقطة. طبعا هنا ليس على مذهب تكون وزيرة تكون الوزير. نعم. قال حتى سأل مربوطة إذا حسبوها ما قصدكم مرة قامت مظاهرة بعد ما هجم مصطفى كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق. هذا أبلغ من أن عليه رعاية من الله ترى عليه من الله ما يستحق حقيقة. بعدما هدم الخلافة أراد البديل أراد النقيض للإسلام. لأن تهديم الخلافة كرم السياسي تهديم فقط. هو يريد أن يهدم الخلافة في النفوس. كي يهدمها في النفوس يريد أن يهدم الرابطة بين أفراد الأمة الإسلامية. كيف يهدم؟ قال بالأخذ بالناس إلى دروب مناقضة لدروب الإسلام. ولذلك شجعت المنكرات أوجدت الفواحش. ومن جملة ما حدث قال ملأ سفينة بالنساء بالبنات. طبعا متهتكات. بتعرفوا انه هذه الباخرة اليهود كانوا يعدون لاحتلال فلسطين والباخرة عن مصطفى كمال أتاتورك قد ملأها بالفتيات. أولئك كانوا يعدون السلاح ويقتلون المسلمين وعصابات في فلسطين وهو طلع البنات على الباخرة. ماذا تريد؟ تريد كل واحدة ماذا تريد؟ قال نريد إلغاء التاء التأنيث. إلغاء تاء التأنيث. أنا لست مبالغة في هذا. قال إلغاء تاء التأنيث شوفوا المشكلة هاي المشكلة يعني بدل ما تقول يا محترمة قل يا محترم بدل أن تقول بدل أن تقول هذا خطأ ترى ساعة ويأخذ موضوع السيدي سيدي مريم عليه السلام. قال جبريل في كما في قوله تعالى تمثل لها بشرا سويا. خلاص ما مر معنا قلنا المعرفة هي الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولا كان جمليا. جزم قاطع معناها خرج الظن والشك والوهم. ظن وشك ووهم. الشك سواء الطرفين كيف الطير يبسط جناحيه كيف الطائرة باسط جناحيها وهي في الوسط. استواء الطرفين هذا الشك. إذا ما طرف على طرف إذا مال ميلا إيجابيا يعني صار نسبة التصديق 60 70 80 90 لم تبلغ 100% نقول ظن وهناك غلب الظن. فإذا مال ميلا سلبيا بمعنى صار نسبة التصديق 49 نقول وهم. الوهم والشك والظن هذه تفسد اليقين. نتكلم الآن عن العقيدة. ما في التقليد؟ طبعا التقليد له باب منفصل. التقليد في العقيدة منهم من قال إن المقلد غير مقبول الإيمان ومنهم من قال المقلد طبعا هذا له تفصيل كما قلت لكن هذه على السريع. ومنهم من قال بأن المقلد إيمانه مقبول لكنه عاصي لترك الدليل. عاصي لترك الدليل هذا في مضمار العقيدة. أما في مضمار الفقه والمعاملات يجب أن نكون مقلدين لأني أنا لست من المجتهدين. لم أبلغ مرتبة الاجتهاد وحيث لم أبلغ مرتبة الاجتهاد ينبغي أن أقلد. من أقلد؟ أقلد واحد من الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. في الفقه يجب أن أقلد. أما في العقيدة التقليد غير مقبول أو مقبول مع تفسيق من قلد في العقيدة. من قلد في العقيدة لماذا يكون فاسقا؟ قال تركه الدليل أن الله عز وجل لم يقل فقل لا إله إلا الله. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. طلب مني أن أبني عقيدة التوحيدية وما يتصل بها طبعا من عقائد على اليقين. يقول فالظن والشك والوهم ليس بمعرفة. إذا وجدت سلوكا مهتزا فاعلم أن هذا الاهتزاز نتيجة لخلل في العقيدة أو نتيجة لخلل في الوجدان. قد تكون العقيدة صاحية كما يقولون هنا لغة البلد صاحية. قد تكون صحية يعني غير مريضة. قد تكون العقيدة جازمة لكن في منطقة ضارجة ليس في حرارة ليس في عاطفة ليس في محبة. المحبة ثمرة للعقيدة ترى. المحبة ثمرة للمعرفة. والمحبة ينبغي أن تكون طاغية يعني متطرفة. ينبغي أن تكون متطرفة فعلا بمعنى أنها غامرة. وهل هناك مثل الله عز وجل يحب؟ أعطيني ما في. إذا وجدت اهتزازا في السلوك فاعلم أن هناك خللا. هذا خلل إما أن العقيدة مبني على ظن، أو العياذ بالله هي شك، أو هذا عنده أوهام، أو هي جاذبة، لكن هناك خلل في الشق الثاني، في الأساس الثاني من أساسي العقيدة حتى تستوي وتستقيم، وهو الجانب الوجداني. يقول ليس معرفة، لأن الظن، ما معنى الظن؟ قوة المعنى في النفس من غير بلوغ مرتبة الثقة الثابتة